فالأمر في غاية الخطورة، والواجب على من تكلم في مسائل العلم ولو مسألة واحدة من مسائله أن يكون كلامه عن علم. وترى في كثير من المجالس تذكر المسألة العلمية فيخوض فيها حتى العوام وحتى من لا علم عنده ولا بصيرة، هذا يقول بالحلال وهذا يقول إنه حرام وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز إلى آخره. والأصل ألا يتكلم في شيء من مسائل العلم إلا بالعلم، إلا بالعلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ومن كان جريئا على مسائل العلم وقائلا فيها ومتكلما بدون علم ولا بصيرة فهذا جنايته على نفسه وعلى غيره عظيمة جدا وفي غاية الخطورة. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: أما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، لا يستنكف أي لا يستكبر، لا يكون عنده شيء من الاستكبار، كيف أسأل وأنا وأقول للناس لا أعلم أو لا أدري، فيستكبر ويجيب في المسألة ولا علم عنده فيها. قال: وهذه طريقة، هذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم عن أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عما لا علم عنده فيه يمهل السائل، وإذا نزل عليه الوحي بحث عن السائل وأجابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أحاديث كثيرة، وفيه الحديث الذي ساقه المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب البقاع إلى الله فقال لا أدري، وسأل جبريل وقال جبريل لا أدري، وسيأتي الكلام على الحديث. قال: اتبعوا في ذلك نبيهم، اتبعوا في ذلك نبيهم. وفي الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في أواخر الحديث قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الملائكة لما سألهم الله سبحانه وتعالى أنبئوني عن أسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا شأن العلية من أهل الفضل والخير والديانة والإيمان، لا يستنكف أن يقول لا أعلم ولا أدري، لا يفتح بابا لنفسه يتحدث بالآراء أو بالأقيسة أو بالظنون أو بالأوهام أو نحو ذلك. إن كان لا علم عنده يقول لا أعلم، لا أدري، لا علم لي، سل غيري، اسأل فلان أو نحو ذلك، تبرأ ذمته بذلك. أما إن تكلم فإن ألحق ذمته بخوضه في أمور العلم مما لا علم له فيه، ألحق ذمته شيئا بهذا الخوض وحمل نفسه تبعة بهذا الكلام. وكان حقه والواجب عليه إذا سئل عن ما لا يعلم يقول لا أعلم، لا أدري. قال: لأنه كان إذا سئل عن شيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل يقول لا أدري. وهكذا يجيب على كل من يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم، الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه. لأن قوله في المسألة ولا علم له بها هذا تكلف، هذا تكلف. ولهذا سيأتي معنا في الأثر أثر ابن مسعود قال: يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، والله أعلم فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وقد قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فساق ابن مسعود رضي الله عنه الآية في هذا الموضع، فتبين أن قول المرء في الدين بما لا علم له به هذا تكلف، هذا تكلف مذموم، تكلف مذموم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وما أنا من المتكلفين، التكلف بالخوض في الدين أو في مسائل بلا علم هذا أمر مذموم. قال ولا يتكلف ما لا يعلم، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألبان، أعذر له عند الله لأن ذمته تبرأ، ولو تكلم بغير علم لحق ذمته ما لحقها، وأعذر له عند ذوي الألباب لأن ذوي الألباب يفهمون رجاحة عقل ورصانة من كان يقول لا أدري، أما العوام ربما أن بعض العوام يغضب أو لا يعجبه ذلك لأنه لا يدرك خطورة الأمر. ولهذا قال رحمه الله وعند ذوي الألباب. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير، أي البقاع خير؟ قال لا أدري، أو سكت، أو سكت، يعني شك الراوي قال لا أدري أو سكت. والسكوت هذا يأتي كثير في أحاديث، يسأل فيسكت حتى يأتي جبريل، ولهذا يقول أتاني جبريل آنفا، يسكت ولا يقول شيئا فينزل عليه جبريل بالوحي فيما سكت عنه صلوات الله وسلامه عليه منتظرا أن يأتيه وحي من الله سبحانه وتعالى بذلك. قال لا أدري أو سكت. قال فأي البقاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري، أي قال جبريل لا أدري، فقال سر ربك. قال ما أسأله عن شيء، وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير؟ قلت لا أدري. وسألك عن أي البقاع شر؟ قلت لا أدري. قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وهذا الحديث في إسناده عطاء ابن السائب وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وذكر أهل العلم أن جرير بن عبد الحميد ممن روى عنه بعد الاختلاط، فالحديث فيه هذه العلة، وجاء من طرق أخرى ليس فيها هذه التفاصيل في المسند وغيره. يقول الألباني رحمه الله وقد جاء في أحاديثه هذا، يعني عطاء، قد جاء في حديثه هذا يقصد عطاء ألفاظ ظاهرها النكارة مما لم يرد في الأحاديث الأخرى، وذلك يدل على اختلاطه، لكن أصل الحديث صحيح بشواهده. وأصل الحديث الذي هو قول النبي أحب البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق هذا ثابت في صحيح مسلم بدون هذه التفاصيل، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أما عدم جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن السائل فيما لما يتقدم له فيه علم صلوات الله وسلامه عليه فهذا كثير، ثم يتنزل الوحي فيبحث عن السائل أو يقول أين السائل ويخبره بما نزل عليه من وحي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أول إسناد أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر الفريابي، هذا يصوب لنا موضعا وقفنا عنده، يصوب لنا موضعا لعلكم تذكرونه. 92. كم؟ 92. في رقم 92 أخبرنا أبو بكر الفريابي، ذكرت هناك أنه يضاف أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر الفريابي، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر الفريابي. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن هارون بن يوسف التاجر. نعم، هذا فيه تصحيح. نرجع إلى 19 و21، هناك على الصواب 19 و21. يصوب من 19 ومن 21. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون ابن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم الجميل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج عليهم يوما وهو يمسح بطنه، يعني وضع يده على بطنه وأمرها وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، يا بردها على الكبد، يعني باردة على الكبد، هنيئة طيبة. عادة ربما أن بعض الناس إن شرب شرابا لذيذا، إذا شرب شراب لذيذ حلو طعمه جميل أو أكل شيئا لذيذا طعمه حلو ماذا يفعل؟ تجد يمسح، يقول والله طيب جميل، والله يمسح على بطنه ويقول يا حلوة يا زينة لذيذة طيبة، متلذذا بطعمها. يعني هذا شيء من معتاد الناس، أمر من معتاد الناس أنه إذا تذوق شيئا جميلا حلوا يضع يده على بطنها ويمسح على بطنه ويقول ما شاء الله جميل أو لذيذ أو نحو ذلك. فعلي رضي الله عنه خرج عليهم يوما ويمسح على بطنه ويقول يا بردها على الكبد، ربما يظن الظان أنه شرب شيئا لذيذا وحلوا وأنه أعجبه، قال يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم، يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم وقلت لا أعلم والله أعلم. يعني يقول ذلك وهو يجد لها طعم وحلاوة يتلذذ بها، بخلاف المتعالي المتكبر الذي همه مراقبة الناس وليس مراقبة الله يستنكف، لكن أهل البصيرة والفهم والعلم يتلذذ يجد لها طعما ولذة. علي خرج ويقول رضي الله عنه يا بردها على الكبد، يعني ما ألذها وما أحلاها وما أجملها، سئلت عما لا أعلم وقلت الله أعلم. هذا يبين لنا المكانة العالية جدا التي كان عليها السلف من مراعاة أمور العلم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له جل في علاه، وأن هذه الطواعية والامتثال وعدم الخوض في شيء من مسائل العلم لا علم لهم فيه، يجدون أن قول لا أدري أو لا أعلم أو الله أعلم أو سل غيري يجدون أنها جواب فيه هناء للمرء، بل فيه لذة، مثل ما تلذذ علي رضي الله عنه وخرج ويقول سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. في الإسناد عطاء ابن السائب مر معنا في السند الذي قبله، لكن ذكر العلماء أن سفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط. وأيضا قوله عن زاذان أبي ميسرة لا تعرف هذه كنية لزاذان، المشهور أن كنيته أبو عمر، المشهور أن كنيته أبي عمر، فينظر في تراجع المصادر لعل أحدا يبحث في بعض المصادر، قد يكون عن زاذان وعن أبي ميسرة، قد يكون عن زاذان عن أبي ميسرة، هذه ما تحتاج إلى مراجعة وبحث. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا، نعم مثل الذي قبله، أبو أحمد هو هارون بن يوسف التاجر. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد أيضا قال أخبرنا ابن أبي عمر. أيضا هذا إشارة إلى إسناد الذي قبله الذي هو هارون بن يوسف التاجر. نعم. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. وهذا تفصيل مهم في هذه المسألة، يعني كلمة لا أعلم لا تقال على كل حال، إذا كان عنده علم، عنده علم وعنده بصيرة في المسألة لا يقول لا أعلم، بل يجيب بما أتاه الله من علم وما أتاه الله من بصيرة، فإذا كان عنده علم يجيب ويعين السائل على رفع الجهل الذي عنده بما أتاه الله من علم. وأما إذا كان لا علم عنده فالواجب عليه أن يقول لا أعلم أو يقول والله أعلم. قال فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. انظر يقول من علم المرء، فكلمة لا أعلم هذه دليل على علم الشخص، ولهذا كانت كثيرا تأتي على ألسنة الأكابر من أهل العلم، وهذا دليل على علمهم وبصيرتهم، كثيرا ما تأتي، وسيأتي معنا بعض النقولات عن أكابر من أهل العلم وأئمة السلف، كثيرا ما يأتي على ألسنتهم كلمة لا أعلم أو كلمة لا أدري أو الله أعلم، فهي دليل على علم المرء، دليل على علم المرء ورصانته وخوفه من الله وعدم خوضه في أمور العلم فيما لا يعلم. قال ومن علم المرء، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وقد قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي أن من قال في العلم بلا علم أو أفتى بلا علم فهو متكلف، والتكلف مذموم، التكلف أمر مذموم جاء الشرع بذمه والتحذير منه. نعم. وحديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. نعم. أو أثر ابن مسعود هذا في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. ثم أورد هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه، فقال لا أعلمه، وكان هو وغيره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وكذلك السلف رحمهم الله كثيرا ما تأتي على ألسنتهم هذه الكلمة. وابن عمر مرة سأله سائل فقال لا أعلم، فعاد عليه السائل أو ألح عليه فقال كلاما معناه لا أجعل ظهري جسرا لكم للنار أو كلاما هذا معناه، يعني في أن يقول في العلم أو في مسائل العلم بما لا علم له به. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا أحمد بن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري، فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أحمد بن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب. فريضة هينة المعنى واضح، يعني هينة أي في وضوحها، ليست من دقائق المسائل أو غامض المسائل، وإنما هينة أي أنها واضحة، أنها واضحة. فريضة هينة من الصلب، لا أدري ما المراد بها. والصلب هو ظهر الإنسان، ويأتي في الصلاة حتى يقيم صلبة، حتى يقيم صلبة في قيامه من الركوع، قيامه من السجود، قال حتى يقيم صلبة. فلا أدري هل هو يسأل عن هذا أو عن أمر آخر، الله أعلم. قال عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري، فقال لا أدري. فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ لماذا قالوا ألا أخبرت الرجل؟ لأن مر معنا أن ظاهرها أن مسألة هينة، أنها هينة، قدم بقوله أن فريضة هينة، فقالوا ألا أخبرت الرجل، يعني أنها مسألة هينة. فقال لا والله ما أدري، يعني حتى وإن كان ظاهرها عندهم أنها هينة لكن هذا الذي عنده قال لا والله ما أدري، لا والله ما أدري. نعم. الإسناد في النسخة الثانية أخبرنا أحمد ابن منصور الرمادي بدل أحمد بن عطية، لا، قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية. هو واضح أن الإسناد فيه نقص، الإسناد هنا يعني أخبرنا أبو بكر أخبرنا جعفر الصندلي أخبرنا أحمد بن عطية ثم ابن عمر، واضح أن فيها. هذا أي نسخة؟ كله. ها؟ كل اللي معي. كل النسخ. إذن يملى الآن على الإخوان الإسناد. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر. نعم أحسنت، أحسن الله إليك. نعم. الله. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن شيء فلم يكن عنده جواب، سئل عن شيء أي مسائل العلم فلم يكن عنده جواب، أي لم يجب السائل بشيء، لعله قال لا أدري أو لا أعلم أو نحو ذلك، فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يعني عبد الله بن عمر يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، وفي بعض النسخ يسأل عن شيء لا يكون عنده منه علم، لا يكون عنده منه علم، فكأنه أعظم أن يكون ابنا لإمام هدى ابن عبد الله بن عمر ومن هو في مكانته ولا يكون له فيه علم. لكن في أعظم من هذا، ابن عمر نفسه مر معنا سئل عن مسألة هينة، نفس ابن عمر إمام الهدى سئل عن مسألة هينة فقال لا أدري، فمن عنده قالوا ألا أخبرته، يعني كأنهم يقول له هذه مسألة هينة ألا أخبرته، قال لا والله ما أدري. فإذا كان إمام الهدى نفسه فابنه أيضا من باب أولى، ابنه من باب أولى، فقال إني لأعظم من يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، فقال وما أجمل وأجود ما قال، قال أعظم الله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم. إذا كنت تعظم ذلك أنني أسأل وأنا ابن إمام هدى عن مسألة فلا أجيب، فهناك أمر أعظم من هذا وهو أن أقول بغير علم، أن أقول بغير علم، أن أتكلم في شيء من مسائل العلم أو أمور العلم بغير علم، هذا أعظم من ذلك، أو أحدث عن غير ثقة، أو أحدث أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير ثقة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ثم أورد هذا الأثر، أورد هذا الأثر عن مالك عن ابن عباس وهذا معضل. كان يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وهذا حق، هذا كلام عظيم جدا، إذا أخطأ العالم أصيبت مقاتله. لماذا؟ لأنه بفتوى تحمل التبعة، تحمل المسؤولية، من أرشد إلى غير رشد، جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، فإنما إثمه على من أرشده، فأصيبت مقاتله لأنه ورط نفسه، حمل نفسه مسؤولية. وربما أن السائل ينقل هذه الفتوى لآخرين ويعمل بها عدد، وزماننا هذا الأمر أعظم، وسائل النقل تنقل الكلام نقلا سريعا ويبلغ الآفاق. فيقول إن قال لا أدري، قال إن أخطأ لا أدري، إن أخطأ العالم أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله لأنه حمل نفسه حمالة عظيمة ومسؤولية جسيمة بأن قال في شيء من مسائل العلم قولا بلا علم. وفي هذا أن الواجب على من سئل عما لا علم له به أن يقول لا أدري أو لا أعلم أو الله أعلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا يعقوب بن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عجلان وهو بمعنى الذي قبله، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. وهذا الإسناد فيه كما نرى الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي مالك، يروي بعضهم عن بعض. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا إسناد جليل عزيز، هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض، أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا صالح بن أحمد عن أبيه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء، فقال له مالك: لا أدري. قال الرجل: فأذكر عنك أنك لا تدري؟ قال: نعم، احكي عني أني لا أدري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يقول: جاء رجل إلى مالك ابن أنس، جاء في بعض المصادر جاء رجل من أهل الغرب، ومالك إمام دار الهجرة، فالسائل جاء من مسافة، من مفاوز، مكان بعيد، إلى مالك رحمه الله يسأله. فقال: جاء رجل إلى مالك في بعض المصادر من أهل الغرب يسأله عن شيء، فقال له مالك: لا أدري. الرجل جاء مسافة بعيدة وقطع أو بذل جهدا ومعاناة قاصدا مالك رحمه الله يسأل عن هذه المسألة، فكان الجواب: لا أدري. فقال: لا أدري. قال له مالك: لا أدري. قال الرجل: فأذكر هكذا في النسخ، فأذكر أو أفأذكر، أذكر عنك، ما فيه أفأذكر، قال قال: فأذكر عنك، قال: فأذكر عنك أنك لا تدري، يعني أروي للناس، أنقل لهم أنك لا تدري. قال: نعم، احكي عني أني لا أدري، احكي عني أني لا أدري. ما كان نظرهم للسمعة وماذا يقول الناس عني وكيف يكون الأمر فيما تحدثون، ما كانوا يلتفتون أصلا لهذا، همهم في العلم مراقبة الله سبحانه وتعالى و خشية الله جل وعلا، فما كان يبالي. قال: احكي عند الناس أنك لا تدري. قال: احكي، احكي عند الناس أني لا أدري، لأنه لا يهمه، الذي يهمه هو صلاح أمره في ما بينه وبين الله، والتماسه إنما هو لرضا الله سبحانه وتعالى. أما الناس يقولون ويراقبون في العمل وماذا قال عن الناس، هذه مهلكة للإنسان، وخاصة إذا راقب الناس في مسائل العلم، لأن بعض الناس إذا أصبح يراقب الناس في مسائل العلم يتحول كلامه في العلم إلى ماذا؟ إلى ما يطلبه المستمعون، يتحول إلى ما يطلبه المستمعون، لأن يراقبهم ماذا يريدون، ماذا، إيش الذي يعجبهم، ما هي الفتوى التي إذا قالها قالوا جريء، وقالوا إن مقدام، وقالوا إن كذا إلى آخره، فيبادر إليها، يبادر إليها، لأن التفاته إلى السمعة، إلى ماذا يقول الناس عنه. أما الذي يخاف الله إذا عرضت عليه المسألة التي لا يتبينها، ليس عنده تقدم علم فيها، لا يتردد في أن يقول: لا أدري، لا أعلم، وإن قال الناس عنه ما قالوا، لا يبالي في ذلك. ولهذا السلف رحمهم الله كثيرا ما تأتي على ألسنتهم هذه الكلمة، وكذلك علماءنا الأكابر المعاصرين كثيرا ما تأتي على ألسنتهم هذه الكلمة. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري. وقال عبد الرزاق بن عبد المحسن: كثيرا ما أسمع والدي يقول لا أدري. نعم. قال محمد بن الحسين: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. قال محمد بن الحسين الإمام الأجري رحمه الله بعد أن ساق هذه المرويات عن أئمة السلف رحمهم الله ونوع يعني في أن يقول لا أدري، أن يتجنب مسائل الأغاليط إلى غير ذلك من مسائل عديدة ساقها وروى فيها النقولات النافعة المفيدة عن السلف، ختم ذلك بقوله رحمه الله تعالى: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. قدم هو في بداية الفصل أوصاف ذميمة، أوصاف ذميمة، وساق آثار عن السلف تحذر من هذه الأوصاف وتذم هذه الأوصاف، ثم عاد إلى ما قدمه أن من اتصف بهذه الأوصاف يعني يخوض في المغاليط ويقول في أمور العلم فيما لا علم له به إلى غير ذلك من الأوصاف التي ساقها رحمه الله تعالى. قال: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. قد يكون هذا المراد، وقد يكون أن من تخلق بهذه الأخلاق يعني أخلاق السلف التي مرت في هذه الآثار كانت أوصافه تلك الأوصاف التي قدمنا أي في أول كتاب ذكرنا لها أي بالمدح والثناء، لأنه قال: وأما من كانت أوصافه أخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا. والأقرب أن المراد المعنى الثاني، الأقرب أن المراد المعنى الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصف من لم ينفعهم الله بالعلم. وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. نعم، هذا وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.